رب العالمين جل وعلا شي يقول؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. من تمر بآراء المفسرين أرجوك تجد أن القمي يورد في تفسيره خبرا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول سأله المفضل بن عمرو: يا ابن رسول الله، ما تقول في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ علما أنه يعني لفظ الفطرة يتكرر مرتين بالقرآن. شباب بلك يمي عيني له يم الطاب والطالع فدوة، إيه حكي إلك، خلي بالك يمي دقائق من طول. لفظ الفطرة يتكرر في الاصطلاح القرآني، فالمفضل يسأل الإمام الصادق يقول له: يا ابن رسول الله، ما تقول في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال: يا مفضل، هو الإسلام. الله، هو الإسلام. زين أرجوك، هنا الإمام دا يخلي الضابط للنص القرآني، هذه الضابط اللي من المستحيل أن نخرج أنا وأنت عنها. زين لهنا قول الإمام عليه السلام أتبعه كل آراء المفسرين. العلامة الطوسي في التبيان، احفظ لي هذه التفاسير، أريد الشاب في دول هلوجو عند ثقافة تفسير القرآن. العلامة الطوسي في التبيان يذهب إلى نفس المعنى، العلامة الطبرسي في مجمع البيان يذهب إلى هذا المعنى، حتى المتأخرين من المفسرين أيضا يوردون تلك المعاني. ليش؟ لأن الإمام المعصوم صلوات الله عليه شبابنا من يوجد ضابطة ما مسموح لنا أنا وياك أبدا نخرج عن هذه الضابطة. أساتذتنا في النجف الأشرف هنا يعلمون أنه مسموح لنا التفكير، مسموح لنا الاجتهاد، لكن تحت إطار شنو؟ محمد وآل محمد. ممنوع أنت تخرج عن هذا الإطار، عن هذا المنهج. ليش؟ لأن الله هو الحق، ولكي أصل إلى الحق لابد أن أعتمد الحقيقة. من هم المصادر؟ مصادر الحقيقة للوصول إلى الحق رسول الله وعترته. الإمام الصادق هنا يقول الإسلام. زين هذه مسألة، خلي بالك يمي. المسألة الثانية، اليوم من ننظر أرجوك إلى المجتمعات ما نجد أن الجميع مسلم أبدا. أكو عندنا الذي يدين بالديانات الآرامية، الديانات الآرامية شبابنا اللي هي موجودة في الجنب الشرقية من آسيا بالهند، وأكو عندنا الديانة البوذية أرجوك، وأكو عندنا الديانة اليهودية، وأكو عندنا الديانة النصرانية. طبعا إحنا نحترم خطاب النجف الأشرف، يحترم الديانات، يحترم توجه الإنسان إلى دينه، لكنه هنا السؤال أنه مو كل هذه الشعوب مسلمة، بينما الإمام الصادق يقول فطر الإنسان على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها شنو قال؟ الإسلام. زين هذا شيء يقودنا أنا وياك، يقودنا إلى مناقشة هنا، مناقشة فكرة نناقشها لو تعبان ما له خلق جاي من الشغل. لكم خلق؟ هنا يقودنا إلى مناقشة فكرية. شنو هاي المناقشة؟ المعصوم ومن اليقين لدينا أنه ليست لديه أرجوك أي شطحة في القول واللفظ والمعنى، معصوم، فيعصم كلامه وتعصم معانيه من أي زلل وخطأ، وصرح قال الإسلام هو الفطرة. بينما من أشوف أنا إنسان مفطور لكنه مو على الإسلام، شلون أجي أفسر كلام المعصوم؟ هنا المناقشة أن هنالك دين وهنالك شريعة. أكرر، هنالك دين وهنالك شريعة. الدين الجامع لكل الأحكام والعقائد والأخلاق والسلوك ومناهج الحياة، هذا شيء يسميه الإصطلاح القرآني دين. شو حفظتها فدوة؟ دين. هذا شيء يسميه الإصطلاح القرآني دين. يعتقد الإسلام أن آدم حين نزل إلى الأرض نزل ومعه دين، اسمه الإسلام. هذا الدين الإسلامي كان موجودا عبر كل العصور، في زمن نوح إسلام، في زمن إبراهيم إسلام، في زمن موسى إسلام، في زمن عيسى إسلام، في زمن زكريا، في زمن يحيى، في زمن الياس، في زمن اليسع، في زمن النبيون جميعهم كان يوجد إسلام. ولذلك قال الله إن الدين عند الله، إن الدين عند الله. وأكو شريعة التي تختص بالأحكام تتنوع، هذه الشريعة بتنوع المكان، بتنوع الظرف، بتنوع البيئة، بتنوع المناخ. أكو شريعة إبراهيمية يوصفها القرآن صحف إبراهيم، شريعة الجامع لها الإسلام. صحيفة أكو عفوا شريعة إبراهيمية، خليها هذه يمك، افتح لي جيبك خليها يمك، شريعة إبراهيمية. بعد شريعة موسوية، بعد شريعة عيسوية، بعد شريعة محمدية. الشرائع من أين تخرج؟ تخرج من الدين الجامع. بتلاحظ يشترط الله في تلك الشرائع والأحكام أن تكون إسلامية. يعني شنو؟ يعني تتبنى مبدأ الإسلام، هذه الفطرة. ولذلك تجد أن العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في تفسير الميزان يذهب إلى يا رأي يقول وإن الإسلام دين قام على الفطرة الإنسانية، مبادئ إنسانية. الإنسانية منعت الكذب، أكو فطرة في داخلي وداخلك شبابنا. طبعا يعني الإنسانية عفوا من تقرأ قاموس لالاند الفلسفي وتقرأ الثقافات الأخرى يتنوع التعريف، التعريف مو واحد، لكنه التعريف تعريف الإسلام الإمامي، التعريف الموجود في عقيدتنا يعرفها هكذا، هي القيم الإنسانية المتأصلة في فطرتك على شنو؟ على نحو الصنعة والخلق. الله خلقها، الله صنعها، الله أوجدها بداخلك. تولد أنت وفيك قيمة الصدق، تولد أنت وفيك قيمة العفة، فيك قيمة الشرف، فيك قيمة النزاهة، فيك قيمة الأمانة. تلك القيم موجودة في داخلك كالملكات. إذا شايفين بورد الكهرباء، البورد مع الكهرباء، شايفين الجوزات، هاي القيم بداخلك مثل الجوزات. يقول العلامة وتلك الملكات تحتاج إلى ما ينميها. من المنمي؟ الإسلام. تحتاج إلى ما ينميها. ولذلك الإسلام إنساني. البعض اليوم اللي يحاول أرجوك أن يضيف لي فرد أنسنة على الإسلام، يجيب لي يريد يضيف لي فرد مفهوم أنسنة على النص الديني، أخي الإسلام ما يحتاج أنسنة. الإسلام هو إنساني، مادة النص الإسلامي هي إنسانية بحد ذاتها. الإنسانية ترفض الكذب، الإسلام حرمه. الإنسانية تقر الصدق، الإسلام أحله. الإنسانية ترفض الخبائث، الإسلام منعها حرمها. الإنسانية تقر الفضائل، الإسلام شنو؟ أقرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم. وصلت له بعد؟ أنزل بالشرح. ها؟ إذن اللي نحصل من هذا أن الفرد، شوف، أن الفرد قصد الإمام الصادق عليه السلام، أن الفرد سواء كان من أي ملة قومية اتجاه ديني فطرته مهيئة لاستقبال الإسلام وإن لم يكن مسلما بتوجهه. تشوف الفكرة وين؟